بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا من خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله هذا من السماء وما في الأرض، الحمد لله هذا من أعصى كتابه، الحمد لله هذا من أعصى كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالحمد لله سبحانه وتعالى أن أذن لنا بذكر. يقول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يائس من روح الله إلا القوم الكافرون. فذكر يعقوب عليه السلام لأبنائه أنه يعلم من الله ما لا يعلمون، وكلما ازداد علم الإنسان بربه كلما ازداد أملا في الحياة، وكلما فرح بربه، وكلما رأى ببصيرته ما لا يراه الآخرون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هما لما حدث ما حدث في قصة يوسف ظنوا أن الأمل فقد، خلاص واحد فقد من 40 سنة، يعني وما عسى رجل أن يعود بعد 40 سنة، يعني طفل فقد من 40 سنة، فخلاص هم فقدوا الأمل. لكن يعقوب عليه السلام لم يفقد الأمل، قال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وأمرهم يعقوب عليه السلام بأن يعني يأخذوا بالأسباب، أن يبحثوا عن يوسف وعن أخيه، وقال: لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالعلم عن الله سبحانه وتعالى يفتح آفاق في المعرفة، ويفتح آفاق في الأمل، يفتح مساحات كبيرة في الحياة، بيديك مساحات مختلفة، بيعطيك بصيرة مختلفة. لذلك العلماء لما تكلموا عن العلوم ويعني ذكروا أنواع العلوم وذكروا تفاضل العلوم، لم يخيبوا ولم يخطئوا عندما قالوا أن أشرف العلوم هو العلم عن الله، أن أعظم وقت أو أعظم ما تبذل فيه الأوقات هو أن يتعلم الإنسان عن ربه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الذين ألحدوا في أسماء الله الذين نسبوا أسماء الله إلى البشر، أو الذين نسبوا صفات البشر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني اللي ادعوا أن هناك من البشر من يمكن أن يكون إله، ده ألحد في أسماء الله. أو اللي نسب لله سبحانه وتعالى صفات النقص، أنه قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أنت إيدك بتتغل، لكن الله سبحانه وتعالى يمينه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. إن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق سبحانه وتعالى لكل العباد. ومهم أن احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى، وأنا أكرر هذا في كل مجلس، أن أفضل من تكلم عن الله هو الله. أنك لا تستطيع أن تتعلم عن الله إلا من خلال كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فأنت مهما احترت بعقلك، مهما سرحت بعقلك، مهما حصلت من العلوم الدنيوية، أبدا لن تستطيع أن تتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى ولا على سنن الله وأفعاله. خلق الله سبحانه وتعالى في الكون آيات، والقرآن آيات، يعني في آيات تلك آيات الكتاب، في آيات الكتاب وفي آيات الكون، إن في ذلك الآيات اللي قوم يعقلون، إن في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك آيات دالة عليه سبحانه وتعالى. إن شاء الله النهاردة نقف مع اسم من أسماء الله، اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله كل أسماء الله كلها حسنى. اسم الله الحكم، الله سبحانه وتعالى الحكم. يعني إيه الحكم؟ يقولوا الحكم الذي له حكمة، أو الحكم الذي يحكم. يقولوا يعني إيه حكم؟ يعني إيه يحكم؟ يقول العرب تطلق لقب الحكم على المنع، إن واحد يحكم بين متخاصمين. يقولوا الحكمة اللي هي الحديدة اللي بتوضع في فم الدابة حتى تمنعها عن إنها تنطلق، اللجام بتاع الحصان او الجمل بيحطوا حاجه في بقه كده يشد، لما يجي يقوم يشده فيمنعه ان هو ينطلق ويغير اذن صاحبه. فالحكم الاصل فيه المنع، فيقولوا الذي يحكم وسمي منه الحاكم، الذي يمنع الظلم بين الناس، ان الناس اذا اجتمعت طبيعي تتعارض الاهواء والاراء، فده يقول له ده حقي يقول له ده حقي، ده يقول له انا عايز ده يقول له لا انا اللي عايز، ده يقول له انت خدت انت جوت عليا ولا انت اللي جوت عليا. فيحصل ايه؟ يحصل نوع من انواع الايه؟ الجور. يحصل نوع من انواع إيه؟ ان واحد ياتي على الاخر. فهنا سمي الحاكم حاكم لانه يمنع الظلم. وقيل ان الحاكم سمي حاكم من الحكمه، وهي اتقان الصنعه. يقول لك شيء صنع باحكام. يعني ايه صنع باحكام؟ يعني صنع بدقه، صنع باتقان. فيقولوا الحكم الذي يتقن صنعته. فالعرب تطلق الحكم على من يحكم اللي هو يمنع الظلم بين الناس او يقضي بين الناس، وتطلق الحكم على ايه؟ على صاحب الاتقان في الصنعه، صاحب الدقه في الصنعه، اللي هو كتاب احكمت اياته، ان هو دقيق، كل كلمة لها موضع، وكل كلمة لها معنى، وكل كلمة لها مدلول، وكل كلمة لها مناسبة، كل كلمة لها سياق وسباق ولحاق وحكم وحكمة. والمعنى الثالث الذي يستعمله العرب في معنى الحكم الحكم، يقولوا صاحب الحكمة. والحكمة هي فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه. يا اللهم ارزقنا الحكمة. ان الحكمة ده واحد يقول لك فلان ده حكيم، حكيم ده يعني ايه؟ يعني عنده علم، بس مش عنده علم مجرد في مسألة معينة، ده عنده علم في مسألة، وعنده فن وقدرة على انه يستخرج العلم ده في الوقت المناسب. يعني بيعرف يحط الشيء في موضعه، فيقولوا فلان ايه؟ فلان حكيم، وعكسه فلان سفيه. فلان ممكن يكون عنده علم بالمال في جلبه لكنه سفيه في الانفاق، ممكن يكون عنده العكس، ممكن يكون سفيه في جلب المال لكنه عنده حكمة في الايه؟ في الانفاق. فالحكيم الذي يفعل افضل الاشياء بافضل العلوم على افضل الاوقات على افضل الاوجه في افضل وقت، يختار الوقت المناسب. يقول لك كانوا زمان يطلقون على الطبيب حكيم. ليه؟ لان هو ايه؟ لأنه يتعامل مع جسد الإنسان يعني ينفعه، بيضع الدواء في موضعه، يستطيع أن هو يشخص الداء ويجرب الدواء ويضع الدواء بمقدار معين في وقت معين حتى يصيب الإيه؟ الدواء الداء. الحكمة هذا مطلوب. والله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم، وقد أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره اسم الحكيم. يعني اسم الحكيم اتذكر في القرآن أكثر من 90 مرة. وتتعجب إن ربنا سبحانه وتعالى يكثر أنه عزيز حكيم، مرات وراء مرات في آيات كثيرة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى، وكأن هذه معلومة ينبغي أن يعرفها الجميع، إن أنت أوعى تشك في حكمة الله سبحانه وتعالى. أوعى تشك في ان ربنا سبحانه اذا قدر عليك قدر او امرك بشرع ان فيه ان هذا فيه نوع من انواع الشطط، او هذا نوع فيه نوع من انواع الظلم، او هذا نوع فيه نوع من انواع الجهل. بل الله حكيم في كل امر. يقول الحكم الله يحكم، يقول الحكم والحاكم، او الحكم والحكيم بمعنى الحاكم، وهو القاضي، فهو فعيل بمعنى فاعل، هو الذي يحكم الاشياء وهو الذي يتقن الاشياء، فهو فعيل بمعنى فاعل. قالوا الحكم ذو حكمة، والحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. قال الزجاج والحكم والحاكم بمعنى واحد. أصل الحكم في معنى في لغة العرب المنع. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله أبتغي حكما؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أنزل الكتاب مفصلا، وقال إن أهل الكتاب يعلمون أن الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم آيات تتلى، قال أفغير الله أبتغي حكما؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يبتغي حكما إلا الله سبحانه وتعالى. يقول له هو إيه حكم الله؟ يقول له حكم الله في حكم شرعي وفي حكم كوني. حكم شرعي إن ربنا بيأمرك، يأمر مثلا المرأة بالحجاب، يأمر المرأة بطاعة الزوج، يأمر الرجل بأن ينفق على المرأة، يأمر الرجل إن هو يأكل من الحلال، يأمر الرجل بالصلاة في الجماعة. إن الله له حكم يأمر صاحب المال بأن يزكي في هذا، يزكي يخرج زكاة هذا المال، يأمر بالعفة، يأمر بترك الزنا، يأمر بغض البصر، يأمر بسماع القرآن، يأمر الله سبحانه وتعالى أوامر. ده اسمه أمر إيه؟ أمر شرعي. الأمر الشرعي إن ربنا يأمر بأوامر هو يحبها وهو يرضاها وهو يريدها من الناس ليفعلوها بإرادتهم، ده اسمه أمر إيه؟ أمر شرعي. وأحيانا ربنا بيقدر أقدار، هذا القدر بيكون فيه مشكلة، يعني ربنا خلق الشيطان قدر أن يكون هناك الشيطان، قدر أن يكون هناك إيه؟ شر، قدر أن يكون هناك فساد. فهذا أراده الله سبحانه وتعالى وهو لا يحبه، أراده كونا فحكم به كونا. ويقول والأمر الكوني يحب من ناحية أنه قضاء الله، ويكره ويسخط من ناحية أنه إيه؟ أنه فساد يضاد الشرع. فربنا سبحانه وتعالى له أمر شرعي وله أمر إيه؟ كوني. الأمر الشرعي يستلزم المحبة ولا يستلزم الحدوث، والأمر الكوني يستلزم الحدوث ولا يستلزم المحبة. يعني كل أمر قضاه الله سبحانه وتعالى كونا قضاء الله هينفذ، شئت أم أبيت هينفذ، فيستلزم الايه؟ ان هو لا بد ان يحدث، لا بد ان يحدث، شئت أم أبيت هو يحدث هيحدث. لكن ليس شرطا ان يحبه الله، ان الله سبحانه وتعالى احيانا خلق اشياء وقبحها، خلق اشياء وكرهها سبحانه وتعالى، لكنه خلقها بحكمته، خلقها ليستخرج من الناس انواع الطاعات وانواع الخيرات. وهو لو ما فيش شر مش هيبقى فيه خير. يعني أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني لو حد متخيل أن حكم ربنا سبحانه وتعالى أنه هيسوي بين المؤمن والفاسق، بين المسلم والكافر، بين المطيع والعاصي، بين السابق والمتأخر، ساء ما يحكمون، ده مش حكم ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، ولا بد انه يبتلي العباد، ولا بد انه يضع الجميع في مساحة الاختيار، وفي الاخر كل واحد بيختار لنفسه كما يشاء. قال الله سبحانه وتعالى فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. خير الحاكمين ليه خير الحاكمين؟ الناس بتستسهل قوي موضوع الحكم ده، مش واخده بالها يعني ايه الله حكم حاكم حكيم سبحانه وتعالى. يعني لو انت شفت في البشر كده، الناس عادي ممكن يقولوا ايه تعال نجرب، هم فاكرينها تجارب، فمش هيحصل حاجة لو اتنين تلاتة قعدوا مع بعض، لو 100 واحد قعدوا مع بعض وقال لك طب ما تيجي نحط قانون والناس تمشي عليه، وبعد كده اكتشفوا ان القانون ده طلع فيه مفاسد، طب ما نغيره، فيقعدوا ايه بيبدلوا مع بعض، بيبدلوا على بعض احكام. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا من صفات ألوهيته، واختص سبحانه وتعالى نفسه بأنه الحكم وحده لا شريك له، وأنه لا يحكم إلا هو سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن حقيقة لا يعلم إلا الله. يعني شوفوا الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها سبحانه وتعالى في مسألة ليه هو بيحكم. قال الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب ليه ربنا اللي يحكم؟ قال ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه متاب. لأنه هو رب الوحيد، لأنه هو الخالق الوحيد، ألا له الخلق والأمر. بما أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق فهو سبحانه وتعالى الذي يحكم، لو حد تاني خلق يحكم، فهو سبحانه وتعالى الذي يعلم بمصالح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فأول نقطة ذكرها في أنه هو الذي وحده يحكم، وعتب الله سبحانه وتعالى على من استبدل حكمه أو لم يرضى بحكمه أو دافع حكمه أو غير حكمه أو جعل هناك حكم مضاهي لحكمه جعل الله سبحانه وتعالى عليه عقوبات شديدة. ليه؟ لأن الموضوع بالنسبة للناس تجربة، هيحصل إيه يعني؟ هيطلع حكمه غلط، وناس هتموت، وناس هتتظلم، وناس هتفسد، يبقى نغيرها بعد كده. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم، فهو سبحانه وتعالى لا يشرع إلا إيه؟ إلا بحكمة، ولا يشرع إلا عن علم. قال: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إن الوحيد اللي ينفع تتوكل عليه في الحكم هو الله سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض. شوفوا التعقيب، أو شوفوا ليه ربنا إيه مسوغات إن الله يحكم. قال: فاطر السماوات والأرض. في حد فاطر السماوات والأرض؟ في حد يملك السماوات والأرض؟ في حد خلق السماوات والأرض؟ في حد عنده علم وقدرة يخلق السماوات والأرض؟ هو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، فبالتالي هو سبحانه وتعالى من يحكم. قال: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقولوا أنت عشان تحكم في أي قضية محتاج تشوفها، ومحتاج تسمع كويس جدا، ومحتاج تدرك كل تفاصيل هذه القضية. وإلا فأنت لو حكمت أي تفصيلة في أي حكم في أي قضية، لو التفصيلة دي أنت غابت عنك، لو هما يقولوا في إيه، في أدلة إثبات وفي أدلة نفي، لو في دليل من أدلة الإثبات غاب عنك وكان هذا دليل حقيقي يفيد في القضية، أنت هتحكم بالظلم. ولو كان في دليل نفي غاب عنك فأنت هتحكم بالظلم. الله سبحانه وتعالى وحده سميع بصير، الله سبحانه وتعالى وحده بكل شيء بصير، الله سبحانه وتعالى سميع بصير، ليس في سمعه أحد ولا في بصره أحد. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى يحكم لأنه وحده بكل شيء بصير، ولأنه سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب، لأنه يعلم كل شيء، لأنه سبحانه وتعالى هو يقدر على إدراك كل ما يحدث في الكون. فهو حكم استحقاقا، يعني لما بقول ربنا بيحكم ده مش تفضل مننا سبحانه وتعالى، انما هو سبحانه وتعالى الحق، هو سبحانه وتعالى الذي يستحق ان يحكم، هو لا اله الا هو. وهذا من معاني الالوهيه، ان ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تدعوا مع الله الها اخر، لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه، ها، له الحكم واليه ترجعون. فذكر ايه؟ لا تدعو مع الله إلها آخر، ده عبودية. يقول لك اوعى تعبد غير ربنا. طب انا مش هعبد غير ربنا، فايه بقى مسوخ ده؟ قال: لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. انه من مسوغات انه يحكم البقاء، ان الكل، انت عادي ممكن واحد يحكم ويموت، والناس بقى اللي هو حكم فيهم دول ايه، يتنازعوا ويعيشوا ويعملوا مشاكل، والحكم ده يكون له مفاسد كتيرة، ويكون له يعني يكون له مجموعة من التبعات ممكن تضر الانسان بعد ذلك. عارف مثلا يعملوا لما اخترعوا، لما عملوا الثورة الصناعية، وبعدين مصانع والناس كانت فرحانة قوي بالمصانع، وبعد كده اكتشفوا ان زيادة المصانع بتعمل ايه، بتضر البيئة. فقال لك لا، احنا نرجع ايه، نرجع تاني خطوة لوراء، ونبدأ نعمل الموازنة. الناس اللي بيحط القانون على الحاجة اللي موجودة الحديثة، هو يظن ان فيها مصلحة وفيها خير، هو بيجرب في البشر. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم، هو سبحانه وتعالى باقي بعد فناء الجميع، هو الذي يرث الارض ومن عليها. فهو بيقول لك لما انا احكم حكم، اوعى تسوي بحكم حد، واوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى، انك انت هتقول ربنا خالق بس امره يكونوا على جنب. لا، هو ما ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فانت مقتضى هذا الايمان بامر الله سبحانه وتعالى ان الانسان يخضع لامر الله سبحانه وتعالى. هذا حقيقه الالوهيه، ان الانسان يطيع حكم الله سبحانه وتعالى، ان هو ينقاد لامر الله سبحانه، ان هو يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني بيقول الله الحكم، طب انا هستفيد ايه؟ هستفيد ان انا لما اعرف ان هو حكم ما عدتش هتعامل مع امره ان هو ايه، اصل هو إيه، في قول كده ربنا قاله، وفي قول بقى فلان العائل بيقوله. لا، هو ايا كان مين اللي بيقول، لما يجي كلام ربنا احنا كلنا هنقف، لان الله سبحانه وتعالى إيه، حكمه ليس كحكمه، هو خير الحاكمين، هو أحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أنه سبحانه وتعالى ذكر أن من مسوغات الحكم البقاء، أن كل شيء هالك إلا إيه؟ إلا وجهه. أنه سبحانه وتعالى إذا حكم هو بيقول لك الحكم ده له مآلات، له اعتبارات على البشرية، له تبعات، فالوحيد الذي يعلم التبعات هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. أما الناس عادي ممكن يحكم وبعدها يطلع بايظ، يطلع الحكم فاسد، يطلع الحكم ضايع. ممكن من مسوغات أن الله يحكم أنه يحكم لا معقب لحكمه، أنه حكم عزيز. يعني أي إنسان، أي محكمة في العالم، في حاجة لو قاضي حكم في مسألة وبعدين يقولك في حاجة اسمها استئناف، وكيف في حاجة اسمها نقد، نقد بالضاد مش بالدال، يعني في نقد بالدال يعني ينقده، وفي نقد يعني ايه يشيل الحكم ده خالص. يعني الراجل جيت محكمة النقد قالت لا لا ارجع الحكم ده ايه، خليه في جنب ويحكم في هذه القضية مرة اخرى لانه ظهر دليل اخر. اما الله سبحانه وتعالى فان حكمه نافذ، وابدا لا يستطيع هذا احد من البشر. لو سنوا اكبر قانون في العالم، قانون القوانين المعترف فيها اللي هو يقول لك المشترك الانساني، المشترك الانساني قانون المرور مثلا، ما حدش هيتكلم في المرور بقى، يعني المرور يعني لتنظيم المرور ده مشترك انساني. الناس لما بتيجي تنفذ قانون المرور بتعمل ايه؟ ببص على الاشاره وببص على الكاميرا. لو الساعه 2 بالليل ومفيش كاميرا والاشاره مقفوله هيعمل ايه؟ هيكسر القانون. ليه؟ لأنه هو في العالم كله يعرف يوقف على كل إشارة واحد يقول له اوعى تكسر القانون، خلاص هي ايه، الناس تكسر القوانين. اما الله سبحانه وتعالى فان حكمه نافذ، هو الوحيد الذي ينفذ حكمه في داخل النفس البشرية. يعني حكم ربنا سبحانه وتعالى جواك، عارف يقول لك ايه، انا عملت معصية وحسيت ان انا حصلت لي مشكلة، يقول لك انا اخرت الزكاة وبعدين حصلت لي عربيتي اتكسرت او حصلت لي حادثة او ابني تعب وصرفت نفس الفلوس بتاعت الزكاة بالجنيه. يعني حسيت ان انا ربنا بيعاقبني عشان انا اخرت الزكاة، اي الفلوس دي انا طلعتها فين؟ بنفس المبلغ بالظبط. فان الله سبحانه وتعالى حكمه نافذ، إن الله سبحانه وتعالى يعاملك بقدره ويعاملك بشرعه ويعامل كل إنسان بحكمه سبحانه وتعالى، وكل إنسان يستشعر هذا لا معقب لحكمه، إن مفيش بيعامل كل واحد وحكمه إذا أراد أن يسير يرسي على الجميع، مفيش عارف حتى قرار الإهلاك. يعني إذا حكم الله بإهلاك قوم تتعجب، إن عارف ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، ان الحجارة مش نازلة في الهيصة، يعني مش نازلة اللي راح واللي جاي بياخد حجارة، ده الحجارة عارف راحة فين، عارف مسومة، يعني كل حجارة عارف رايح هيصيب انهي دماغ، عارف يعني مش طيارات ذكية، ده يعني مش حاجة موجهة، ده هي مش موجهة، ده في غاية الدقة والإتقان. ان اوعى تتخيل ان حكم الله سبحانه وتعالى بيبقى حكم هيصة، الله سبحانه وتعالى يحكم لأنه سبحانه وتعالى وحده له مقاليد السماوات والأرض. قال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، هو الذي خلق الإنسان، هو أعلم باحتياج الإنسان وهو أعلم بمصلحة الإنسان. من المنظومات من القضايا المهمة جدا في الحكم، يقولوا الله حكم عدل، وإذا تكلمنا على العدل فإن العدل هو أداء الحقوق، هو التسوية بين المتساويين والمخالفة بين الإيه؟ المختلفين. ومنظومة العدل دي فلسفة كبيرة قوي، يعني لها تصورات مختلفة. فيقولوا هو العدل هو تحقيق المصالح ولا دفع المفاسد والإقامة القيم، هو ايه معيار العدل؟ يعني لما نقول العدل اداء الحقوق، طيب في واحد يدعي انا له حق، يعني اليهود بيقول لك مثلا احنا الجنس السامي، فاحنا حقنا ان احنا ايه، ان احنا نحكم. العرب دول ما بيفهموش حاجة خالص، وشوية بهايم وعايشين ياكلوا ويشربوا خلاص، وعندهم ثروات ما بيعرفوش يستغلوها، احنا بقى سيبونا نحكمهم ونعرفهم ازاي ايه يعيشوا في رخاء، عشان دول شوية همجة، احنا الجنس السامي وعلى الجميع ان يسمع لنا ويطيع. هو متخيل ان هو لما بيأذي الناس وبيفسد في الناس وبيعتدي على الناس، هو متخيل كده ان هو بياخد ايه، بياخد حقه. يعني دول انت ظالم، انا مش ظالم، انت اللي مش فاهم، ده حقي. هو معتقد ان ما يفعله حق. هنا احنا مش بنتكلم فيه ويفعله حق، ولا احنا بنتكلم في منظومة الحقوق، هو مين اللي احق الحق، يعني مين اللي قال ده حقك. يقولوا في منظومة العدل كانوا يدرسوا، يعني يقولوا هو انت لو واحد راكب قطر وبعدين القطر ده الاشارة فلتت، القطر ما عادش، فقد القدرة على التحكم انه يقف، والراجل ماشي بسرعة عالية جدا، ولو فضل ماشي على الرصيف على القضبان بتاعته هيدهس اللي واقفين، اللي واقفين دولت 1000 واحد، وفي تحويلة، والتحويلة في واقف فيها 5، والراجل اللي بيبلغ قال يا جماعة أنا فقدت القدرة على التحكم في القطار، والراجل بتاع التحويلة واقف بياخد قرار العدل انه يعمل ايه، يحول القطر على 5 ولا يمشي في طريقه وياخد 1000؟ هيقول له ما هو اصل هو كده، لو هو خد مشي في طريقه هياخد 1000 واحد، قال له بس هو لو خد التانية قال له 5، قال له ماشي، ما هو 5 احسن من 1000، يبقى انا كده انقذت روح 995، قال له بس هو دول اصلا انت كده بتظلمهم، ما هو حقيقة ما هو ماشي في الطريق ده، انت ايه اللي خلاك تحول ده؟ ويقعدوا يختلفوا بقى هو مقدار العدل فين وقيمة العدل فين، هو الصح كان يعمل ايه، هو الصح ان هو كان يمشي في طريقه. وهذا بقى منظومة على الحياة بقى كلها، ان انت احيانا واحد بيجي على واحد، هو حقيقة هذا الرجل الذي اتى عليه رجل لا يستحق ان هو يظلم، لكن انت بتظلمه عشان خاطر ايه، انت شايف ان في مصلحة اخرى. فيقول لا، هو الطبيعي ان هو الطبيعي انه يمشي في طريقه. يقول له ايوه بس ده ما عادش، ده لما يكون هو بيختار، هو الان ما عادش بيتكلم فيه انه يمشي في طريقه ولا يمشي في طريق تاني، هو بيتكلم فيه ان في مفسده محققه، هيختار اقل المفاسد ولا يختار اعلى المصالح. يختلفوا بقى، هو الصح ان انا ارسي القاعده والقيمه بغض النظر عن من يموت وراءها وغيا كانت المفسده، لان القيمه هنا اعلى، ولا الصح ان انا اقلل المفاسد. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بعدله، فلما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم انه يحكم، اوعى تسوي بين حكم الله وحكم الاخرين. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ونحكم بينهم ما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا، يعني ان تولوا عن حكم الله، فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا منهم لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ان ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام، بيقول له اوعى تتنازل في حكم الله في مساله واحده، لان الله سبحانه وتعالى حكيم، لان الله سبحانه وتعالى عدل، لان الله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والارض. يعني ايه مقاليد السماوات والارض؟ المقلاد اللي هو المفتاح، فهو سبحانه وتعالى يحكم ومعه مفاتيح السماوات والارض. فاوعى تتخيل ان حكم الله، عارف كنا بنتناقش امبارح في العند، يقول لك من اشر الناس يتعامل معاه الايه، العند، لما يكون انت مثلا مهندس بيشغل عمال وبعدين عامل صنايعي شاطر كهربائي مثلا او مثلا بناء، وهو صنايعي شاطر وعايز يمشي دماغه، فالمهندس بيقول له اعمل كذا عشان في خطوه تانية وفي خطوه ثالثه، فانا عايزك تعمل بس على قدر الخطوه، هو عنده الصوره كامله، والتاني بقى شاطر، هو ما دام شاطر يبقى لازم يكون له دماغ، فهو عايز ايه؟ عايز يمشي دماغه في الحاجه ديت ويعملها بالطريقه اللي هو عايزها. ايوه بس الحاجه ديت هتضر الخطوه اللي بعد كده، لو احنا عملناها بالطريقه ديت احنا هنستنفذ الامكانات اللي معانا وهنستنفذ الطاقات اللي معانا. فانت محتاج انك انت تبقى اكثر عقلا واكثر ثقه في ايه؟ في الراجل اللي بيقول لك اعمل كذا. ولله المثل الاعلى، ان الله سبحانه وتعالى بيمرك بحكم معين، الحكم ده بيراعي الكون كله، يعني بيراعي كل المصالح، فأنت المرأة لما تتطرف في حكم الأحكام، أو لما تنزوي عن حكم الأحكام، لما تفرط في حكم الأحكام، أو لما تغالي في حكم الأحكام، أنت مش متخيل، أنت متخيل أنك أنت بتضر إيه؟ بتضر المسألة دي بس، أو بتضر نفسك في هذه المسألة، مش واخد بالك أنك أنت بتضر العالم. يعني عارف، المرأة لها قدر والرجل له إيه؟ له قدر. والله سبحانه وتعالى قال: لا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض. أن المرأة جعلها الله سبحانه وتعالى في البيت، قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. أمر المرأة بالحياء وبالعفة، وأمر الرجل بالإيه؟ بالإنفاق وبالبذل وبالكد وبالتعب وبالجهاد في سبيل الله وبالدفاع عن حرماته وبالإنفاق على زوجته. لو عكسنا، لو تفصيلة بس صغيرة كده عكسناها، يعني ده حكم ربنا سبحانه وتعالى الشرعي. طيب لو الناس قررت انها ايه، انها تعمل عكس ده، وان الستات تعمل اللي هي عايزاه، وان هي تبدل الادوار، انت هتفاجأ بكمية مفاسد مش بتعود على البيت ده بس، ده هتعود على مجتمع كامل، بتعود على جيل كامل، بتعود على امم من البشر. ان الله سبحانه وتعالى اذا حكم، فان حكم الله سبحانه وتعالى حكم حكيم، من مسوغات ان الله سبحانه وتعالى يحكم، وهذا لا يكون إلا لأنه الحكم وحده، أن له غيب السماوات والأرض. قال: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أنه سبحانه وتعالى الوحيد الحكم الذي له غيب السماوات والأرض، يعني عنده علم في كل ما يحدث في السماوات والأرض. فبالتالي إذا حكم الله سبحانه وتعالى في مسألة، هو سبحانه وتعالى حكيم في أمره، حكيم في شرعه، حكيم في ذاته، حكيم في أفعاله، حكيم في سننه. إن اوعى تشك يوما في قدر الله سبحانه وتعالى. أحيانا يقول لك إيه، أنا عم نويت على الحد. أقول له: طب بتقولش نويت بس، يعني هتلحد ليه يا صاحبي؟ يقول لك: أصلا إيه، أصلا كنت متوقع أن يحصل حاجة وما حصلتش. لا لا لا، الله حكيم في حكمه، في قضائه وقدره. ان ربنا اذا قدر قدر فهذا فيه ايه؟ انت مش فاهم، انت ممكن تكون مش فاهم عادي. يعني إيه الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وجعل الدنيا دار بلاء. لو انت مش فاهم ده هتتعب، هتقول ازاي سيدنا محمد اولاده كلهم يموتوا ما عدا فاطمة في حياته، ازاي اصحابه يموتوا، ازاي قريش تتجبر عليه وتقتل اصحابه وتخرجه ويهاجر من بلد الى بلد، ازاي يعيش هذه المأساة، ازاي يقاتل ويضرب صلى الله عليه وسلم حتى تدخل الخوذة او المغفر، تدخل حلقات المغفر في وجنتيه. هتقول: لا انا مش فاهم، مش هو بتقول لي ان هو اقرب الخلق على الله واحب الخلق الى الله، وهو اقرب الخلق الى الله وهو افضل الخلق عند الله، وهو تحميه ملائكة السماء، وكان يأتيه جبريل، وان الله ينصره في كل لحظة. طب فين هنا النصرة؟ اقول لك: ما هو انت مش واخد بالك يعني ايه نصرة، ومش واخد بالك يعني ايه ابتلاء، ومش واخد بالك يعني ايه سنن الله في المعاملة. لكن انت ممكن ببساطة خالص ترد الامر الى حكمة الله. يعني لو انت مش فاهم في مسألة ممكن تقول ايه: الله حكم حكيم، الله حكم حكيم، الله حكم رحيم. ان حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي هذا البلاء، ليستخرج الله سبحانه وتعالى عبوديات من النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لتحدث ولا تكن لتكون إلا بهذا الايه، بهذا البلاء. ان احيانا ان انت بتمر بأزمة، بتمر ببلاء شديد، او بيجي امر شرعي صعب عليك. عارف في قصة الإفك، في قصة لما تكلموا عن ام مين عائشة رضي الله عنها، وده كان يعني مسألة انت مش عارف اقول لك يعني ازاي تتحمل كرجل صالح ان حد يخوض في عرضك، والامر يتأخر شهر كامل. الناس بتتكلم في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وفي عرض الصديق، وبيتهم أمين عائشة بالفاحشة، والوحي لم ينزل. الله سبحانه وتعالى حكم حكيم. كان ممكن الوحي ينزل في نفس الليلة، يعني كان ممكن سيدنا جبريل ينزل خلص الموضوع، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتأخر نزول الوحي شهر كامل ليظهر المنافق من المؤمن. في اختبار اسمه اختبار السماع، وفي اختبار اسمه اختبار التصديق. مين هيصدق؟ ومين هيدافع؟ ومين هيقف؟ ومين هيسكت؟ مين هياخد رد فعل؟ ومين هيسكت عن رد الفعل؟ قال الله سبحانه وتعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتبع الوحي. طب يا رب، طب يا رب القدر يغالب. قال: واجه القدر بالايه؟ بالوحي. واجه الأمر الشرعي، واجه الأمر الشرعي بالأمر واجه الأمر الكوني بالأمر الشرعي. قال ندفع القدر بالايه؟ بالقرآن. بيقول له كان عمر الخطاب جيء بسارق سرق من الحجز وسرق فوق النصاب. النصاب قد ايه؟ نصاب حد السرقه. لو واحد سرق ذهب بمقدار جرام ذهب فده كده اسمه ايه؟ لو سرق اقل من ذلك ما فيش فيه حد، لكن لو سرق بمقدار ربع دينار اللي هو جرام ذهب في من الان في عصرنا يعني، فده ايه؟ يبقى ده بلغ النصاب. فيقول لازم يكون، عشان يكون الحد لازم يكون فيه حجز. ده حكم ربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى قضى ان السارق اذا سرق من حجز وسرق وبلغ المال النصاب فانه ايه؟ فانه لابد ان يعاقب. على فكره الـ الـ الـ الـ العالم كله يرى السرقه جريمه، مفيش حد ما بيقولش ان السرقه مش جريمه. يعني كل الناس بتقول لك السرقه جريمه، يعني مفيش الا اللصوص بس اللي يقول لك السرقه مش جريمه، لكن كله بيقول ايه؟ كله، كل العالم، كل العقلاء، كل عقلاء العالم بيعتبروا السرقه جريمه. لكن هيجي عند الايه؟ عند العقوبه. مين يحدد العقوبه؟ فاذا الله سبحانه وتعالى اعترفت به حكما ورضيت به ربا ومالكا والها سبحانه وتعالى فانك سترضى بحكمه. فجيء برجل لعمر بن الخطاب وقد سرق من ايه؟ سرق من الحجز وبلغ المال او بلغت السرقه النصاب، فقال عمر: اقطعوا يده. قال لهم: خلاص حكم ربنا تقطع ايه؟ ايده. فقال: اتلومني على شيء قدره الله علي؟ قال له انت بتقول لي تقطع ايدي وانا عملت حاجه من نفسي؟ ده قدر. كلم بقى في القدر. فقال عمر: خلاص اقطعوا ايدي، اقطعوا يده بقدر الله. يعني خلاص، يعني هو ده قدر وده قدر، يعني اعتبر ان ده قدر. مفيش، ما دام انت هتحتج بالقدر على المعصيه، عارف تقول له لا تزني، فيقول لك ايه؟ يقول لك: والله ايه، اصل ده قدر. لا يحتج بالقدر على المعصيه، انما يحتج بالقدر على المصيبه، ان اذا اصابتك مصيبه فكيل الامر للقدر، يعني كيل الامر الى حكمه الله. قل قدر الله ما شاء فعل. واحد مات له حد، واحد فقد حاجه، واحد حصلت له مصيبه، فيقول قدر الله. يعني ايه؟ يعني اعلم ان فيه حكمه وانا لا اعلم هذه الحكمه، لان الله حكم سبحانه وتعالى. فمن مسوغات حكم الله سبحانه وتعالى انه تفرد سبحانه وتعالى بالحكم، انه له غيب السماوات والارض، انه فاطر السماوات والارض، ان له مقاليد السماوات والارض، ان كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى، وانه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الارزاق. فهو يحكم وهو مالك. والله سبحانه وتعالى يحكم في ملكه، وهذا فيه استغناء واستعلاء، ان اي حكم تاني ممكن يحكم، بس انت ممكن تشتريه، ممكن تميله، ممكن تاخد هواه، ممكن يكون بيحب او بيكره فياخد اللي انت بتحبه او يميل معاك في الحب. اما الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى حكم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، غني عن العالمين، لا يحتاج من احد الى شيء، لا يحتاج أي أحد، كل الناس تحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. فهو سبحانه وتعالى حكم عدل، هو مستغني عن الظلم سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله سبحانه وتعالى مستغني عن الظلم. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هو سبحانه وتعالى يحكم بالعدل استحقاقا استعلاء واستغناء، يعني هو لا يحتاج أن يظلم أحد. وسبحانه وتعالى مما تفرد الله به في الحكم أن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد. أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يعني إيه يحكم ما يريد؟ يعني أوعى تسأل ربنا. كان من جميل ما قاله الشيخ شعراوي، ما كان حد بيقول له هو ليه ربنا شرع للمرأة تلبس الحجاب؟ قال له هو أنت لو رحت للدكتور، كان سؤال في مثل هذا يعني، قال له أنت رحت للدكتور قال لك مش هتناقشه؟ يعني أنت ما بتعرفش تناقش الدكتور في روشتة كتبها ليه؟ عشان أنت مش في علمه، اللي ناقشه دكتور زيه. أنت هتناقش ربنا تقول له أنت ليه حكمت؟ أنت بتفهم إيه أصلا؟ عندك علم في ايه؟ عندك علم بالمقالات، عندك علم للسياق، عندك علم بالبشر، عندك علم باحتياجات الناس، عندك علم بالمصالح، عندك قدرة، عندك جندي في كل مكان، تستطيع ان تتحكم في نفسك، تستطيع ان تتحكم في بولك، هتتحكم في بشر. الله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، يحكم ما يريد. ان حكمه سبحانه وتعالى بإرادته حكم نافذ، أن الله سبحانه وتعالى حكمه عزيز غالب، حكمه قدير ذو قدرة، حكمه رحيم فيه رحمة بالخلق. فأنت لن تجد أحد يحكم مثل ما حكم الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يبقى احنا طبيعة الناس انها بتختلف. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن ذلك خير وأحسن تأويلا. إن أنت إذا تنازعنا في شيء، إذا اختلفنا في شيء، نرجع الحكم لمين؟ حكم الشرع. طب هو الشرع تكلم، هو تكلم في التفاصيل ولا تكلم في مجملات؟ يعني الشرع تكلم في التفاصيل، التفاصيل ولا يعني احيانا في ناس بتحب تشرع عن كل افعالها، فكل ما يختار حاجه يقول لك ايه اصل هو ربنا يا عم. طب قول انا بحب كده وخلاص. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، قال اذا ارادوا ان تنزلهم على حكم الله فقل لهم ايه هذا حكمي وحكم اصحابي، فانك لا تعلم ان تصيب حكم الله ام لا. لما تيجي تحكم بحكم ربنا، في فرق ان واحد بينطلق من حكم ربنا فبيعلم الناس حكم ربنا ومنطلق في قضية معينة، وفرق ان واحد بيطبق، التطبيقات غير التنظيرات. اللي بيعلم ده بيعلم حكم ربنا، فالناس هتاخد الكلام وتنزله على نفسها. والله سبحانه وتعالى يحكم، وجعل من مسوغات حكمه الوازع الداخلي. يعني ايه الوازع الداخلي؟ يعني الناس هي بتتقي ربنا من خايفه من النار، خايفه من العذاب، خايفه من الحساب، خايفه من العقاب. لكن الحكومات بتحكم بايه؟ بردع. يعني خلي الكاميرات كده تتشال وخلينا نشوف الناس تعمل ايه، خلي مساحه من مساحات الردع تترفع عن الشعوب. يقول لك مش عارف في دوله ايه كده، لما الكاميرات فسدت الناس ارتكبت مش عارف كام ألف سرقة في 4 ساعات. إيه اللي حصل يا جماعة؟ ردع. لما الله سبحانه وتعالى فإنه يحكم سبحانه وتعالى وحكمه قدير، وجعل الله سبحانه وتعالى حكمه في خلقه نافذ، وجعل الله سبحانه وتعالى مسوغات لحكمه. طب الناس هتختلف، لما تختلف هيحصل إيه؟ جعل الله سبحانه وتعالى في أحكامه الشرعية مجملات، وجعل في أحكامه الشرعية تفاصيل، في موضوعات فيها تفاصيل. إيه موضوعات اللي فيها تفاصيل؟ العبادات الأول، العبادات، الصلاة. تلاقي باب الصلاة في أي كتاب فقه يعني إيه مجلد، طهارة يعني عارف، في موسوعة 14 مجلد في الطهارة، عارف أنت إيه؟ الزكاة، الصيام. ليه؟ أصل ده مشترك إنساني. تجد بقى في المساحات المعاملات تجد مجملات، ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمك الحلال والحرام في الطعام والشراب، يعلمك الحلال والحرام في ايه، في البيوع، يقول لك الربا حرام، الاحتكار حرام، الغرر حرام، يعلمك اصول الحرام. وانت بعد كده كميه استحداث العقود ملهاش حد، ده ناس بتخترع عقود ويركب عقد في عقد في عقد في عقد. انت معاك الاصول وانت بتشتغل بقى. ايه تجد مثلا في الزواج والطلاق تفاصيل، التفاصيل تفاصيل التفاصيل. لو الست اتطلقت وكانت طلقة أولى ولا طلقة تانية وحقها إيه، ولو مدخول بيها ولا مش مدخول بيها، ولو عقد ولا خاطب، كل التفاصيل. ليه؟ أصل ده مشترك، فده بيتكرر عبر العصور. لكن في حاجات جعلها الله سبحانه وتعالى مجملات، أمر بالعدل، هيحكموا، هيعملوا مملكة، هيعملوها سلطنة، هيعملوها جمهورية، هيعملوها أي كان، هيتوافقوا على إيه، هو قال لهم اعملوا إيه، اعملوا العدل. هنا في مجملات في قضايا وفي تفاصيل في قضايا، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، إن الشرع لم يأتي كله على وتيرة واحدة، إنما راعى الفروقات الفردية. فالله سبحانه وتعالى إذا حكم، اوعى تتخيل ان امر ربنا لما بيحكم ان هو ايه، انه زي قعدة اصحابك كده قاعدين مع بعض، ايه قول لي كده، تعالى ما نشوف الشرع بيقول، تعالى ما نشوف الشرع بيقول، لا لا، انت هتروح للشرع مستسلما، انت تعلم انه لن يحكم مثل ما حكم الله سبحانه وتعالى، ان افضل حكم على الاطلاق واحكم حكم على الاطلاق وارحم حكم على الاطلاق هو حكم الله سبحانه وتعالى فيه. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه، أي حاجة صغيرة اختلفنا فيها تعالى نردها إلى إيه؟ إلى كلام الله وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المهارات التي، أو من العبادات التي ينبغي أن نتحلى بها، وهذا ما نستفيده. إن يا جماعة بيحصل بين الناس نزاعات ولا بيحصلش؟ بيحصل في الشغل نزاعات، في البيت نزاعات، في الجيران نزاعات، راجل مع زوجته نزاعات، نعمل إيه في هذه النزاعات؟ لو احنا تحكمنا للعرف، ده العرف ممكن يودينا في 60 مصيبة. العرف لم يأتي الشرع بنقض العرف مطلقا، ولكن العرف ممكن يدخلك النار. يعني ربنا في آية قال: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال له أحيانا إذا كان في المباحات أمر بالعرف، يعني يشوفوا ما بيعملوا إيه على مستوى العرف واعملوا، مش لازم تخالف. في ناس بتتعود، يعني بص عندها غية كده، الناس بتعمل ايه؟ يعمل عكسها. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ العرف ده لم يخالف الشرع ما فيش منه مشكلة، يعملوا عادي، من المباحات، متوافق عليه الناس. لكن في احيانا عرف يدخلك النار، في سورة اسمها سورة الأعراف، العرف ده كلام الملأ اللي هو الناس الكبيرة الأعراف، يقولوا يقول ابن عباس: والجبل بين الجنة والنار، وكل ما ارتفع سمي عرف، لأنه إيه؟ لأنه ارتفع، وسمي الكلام أو القيمة التي يتعرف عليها الناس عرف. يقول لك نحن نحكم بالعرف، يعني إيه؟ يعني قاعدة كده، قاعدة عرب. فيقولوا قاعدة العرب دي لا ينبغي أن تكون فيما في في في حكم يضاد حكم الله سبحانه وتعالى، ده ممكن يدخلك النار، كلام الملأ وكلام المجتمع، والناس هتقول عليا، وما ينفعش ان انا اقول، وما ينفعش ان انا اعمل ده، والملأ الذين يملؤون اعين الناس. قالوا قادة الايه؟ قادة المال. دايما الناس بتحب ايه؟ عارف، خرج على قومه في زينته، يعني راجل كده هو بس مشي قدام الناس كده، مجرد ان هو مشي قدام الناس والناس اللي راحت عليها خلاص كلام معتمد. ليه؟ زينة بقى، وعنده يعني عنده مفاتيح الخزائن، ما إنما مفاتيح لتنوء بالعصبة والقوة، يعني راجل الناس مش عارفة تشيل المفاتيح، فاللي راح واللي جاي أنا عايز زي ده. فالراجل كلامه ده ملأ، يملأ أعين الناس. وقيل قادة الجند، الناس اللي معاهم سلاح، اللي بيعرفوا إيه الناس بتخاف منهم. فهنا الملأ الأعراف اللي يتعرف عليها الناس ممكن تكون متاحة ومباحة، وممكن تكون إيه؟ ممكن تكون سبب الأسباب دخول الرجل جهنم مع ما كان فيه من طاعات، مع بذله للطاعات. يعني قالوا أهل الأعراف، رجل في خلاف طويل على على على الأعراف رجال، إن ناس وقفت ما بين الجنة والنار، فيقولوا هو إيه اللي خلاه يقف بين الجنة والنار؟ إيه اللي خلاه يقف على جبل الأعراف ده؟ فيقولوا إن هو إيه؟ إن هو عمل حاجة طاعة كبيرة قوي، وفي نفس الوقت عمل معصية، العصية دي عملها ليه؟ بمقتضى العرف. فيقولوا جهد في سبيل الله وعق أمه، فجهد في سبيل الله وعق أمه، ده هيعمل ايه؟ عقوق الوالدين يدخلوا النار، والجهاد في سبيل يدخلوا ليه؟ الجنة. فبقى في طاعة كبيرة ومعصية كبيرة وقفوا قدام بعض، فمش عارف ايه. فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اوقفهم على على جبل الأعراف. وهذا سورة كبيرة، سورة الأعراف من السور العظيمة التي علمنا الله سبحانه وتعالى فيها أن الإنسان عليه أن يتبع الوحي، أن يتبع حكم الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى حكمه نافذ، حكمه حكيم، حكمه عليم، حكمه رحيم. اوعى تجعل حكم الله سبحانه وتعالى كحكم غيره. الناس متخيلة ان الله الحكم ده يعني ايه، شوية شوية قاعدة مثلا، شوية معلومات احنا قاعدين فيها في قاعدة كده، فيلا يا جماعة ايه، تعالوا ما نحكم. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر، وهذا فيه دقة، ان لما الرجل يتشاجر مع زوجته، واحد يتخانق مع زوجته، وبعدين حصل نزاع، والنزاع ده وصل لمرحلة ان هو مش عارفين يتوافقوا مع بعض، او مش عارفين يتحاوروا مع بعض. فهنا ربنا ليه قال فبعثه حكما من اهله، وحكم من اهله حكما. الحكم ده يعني راجل كبير، يعني مش كبير، مش قصدي لازم يكون كبير يعني ضعف سن الرجل، يعني ممكن يكون اخوه صغير حتى مش هتفرق، لكن حكم كبير يعني كبير في عينه، يعني يحكم، يعني يقول له هتعمل كذا يعمله، يعني بيكبر حد. اللي مش هيبقى له كبيرة هتعمل فيه ايه بقى؟ يعني يقول له، تقول للزوج يا ابني شوف حد يحكم عليك، ويكون حد يكون مراعي مصلحتك، بس في الاخر خالص انت ما عدتش هينفع تبقى في المشهد، ارجع ورا ودخل حد تاني، احنا عملنا حادث، فحضرتك لازم تنزل من العربية وحد تاني يسوق، وحضرتك تروح المستشفى، وبعدين بقى حد تاني يصلح العربية، فبعد اذنك انت مش هينفع تسوق وانت في المنظر ده، لان انت حضرتك لو سوقت هتدخلها في حيطة تاني، احنا كده واقفين جوه الحيطة، فحضرتك ايه، انت حضرتك تنزل وحد تاني يسوق. فهو يقول لك لا انا ما فيش حد يحكم عليا. فبيبقى في الاخر نتيجة البيت هو ايه؟ ان البيت هينهار، لان انت ممارساتك هي ادت الى مصيبة. قال فبعثه حكما من اهله، وحكم من اهله يعني ايه حكم؟ يعني حد حكمه ايه؟ يسري على الاخر، حد يستطيع انه يمنع الاخر من ظلمه، حد ينفع تقول كلمه يقول له خلاص انا هعمل ده، هيقول له يا ابني هات ابوك، هات عمك، هات خالك، انت يا بنتي ابوك يا خالك، يقول لك انت غلطانه، خلاص يبقى غلطانه، ما تقعديش تناقشيه بقى، ما تقعديش تقول لا انا مش غلطان، لا انت غلطانه، هو راجل حريص على مصلحتك، وجاي اصلا من ناحيه ان هو يريد انه لك ان يقدر لك خير، او ان هو ياتي لك بمصلحه، ياتي لك بمصلحه، او يدفع عنك مضره، وفي الاخر هو حكم بهذا. فعلينا ان نقبل ايه حكمه. الناس محتاجه تتعلم مهاره انها تتحكم للشرع. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ان الانسان لما يكون عنده نزاع في مساله اجتماعيه، في مساله تجاريه، انه يسال حكم ربنا في المساله دي ايه؟ هو الشرع بيقول ايه؟ احيانا الناس بتفر من الشرع، بتفر من حكم ربنا. طب انت بتفكر، بتفر من حكم ربنا، متخيل انك لما تفر من حكم ربنا هتحقق مصلحه؟ هتحقق ممكن مصلحه انيه، لكن حقيقه هتفاجئ ان انت عندك كميه ايه؟ كميه مضار متاخره كثيره جدا. فالله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكم، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بكل شيء عليم. فهنا ربنا قال فردوه إلى الله والرسول، فحكمه إلى الله. يعني إيه ردوه إلى الله والرسول؟ يعني رجع الكلام لكلام ربنا، رجع الكلام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هترضى بده؟ يقول لك لا، عارف جعل الله من الفروقات بين المؤمنين والمنافقين مسألة أن الله حكم. هل إحنا مؤمنين بأن الله حكم؟ أنا بقول لكم إنه ربط الله بين حكمه وبين عبوديته، بين ألوهيته، يعني معنى توحيده لا تجعل مع الله إلها آخر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه. فجعل من مقتضى ألوهيته أنه إنسان يرضى بحكمه الشرعي وينقاد في طاعته ويطيعه، ومش بس يطيعه، يطيعه وحده لا شريك له، اللي هو قال له احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طيب يبقى دي نقطة من النقاط الأصيلة. وجعل الله هناك فرق بين الإيمان والنفاق في هذا الاسم، إن أنت مؤمن إن ربنا حكم، وإن ربنا حكيم، وإن ربنا حاكم سبحانه وتعالى، وإنه يحكم السماوات والأرض، واحنا ان شاء الله لما نيجي نتكلم على القدير ولما نيجي نتكلم على الحق ولما نيجي نتكلم على الرب هتكلم على مظاهر تحكمه وهيمنته على كل شيء في السماوات وفي الارض. لكن المعنى ان المنافقين بيعملوا ايه؟ يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. اول ما يكون له حق في الشرع يقول لك ايه؟ انا عايز حكم ربنا. يا واد تمام انا موافق. لو جه بقى حكم ربنا إيه؟ ايه على عكس هواه او في مفسده او في حاجه هو بالنسبه له هي مفسده هي مصلحه طبعا، بس هو بالنسبه له ايه هيدفع مثلا فلوس اكتر، او هو مثلا ايه هو اللي يعتذر او هو اللي يطلع غلطان يقول لك ايه لا لا لا يا عم انا مش ما تقوليش بقى شرع وبتاع، بص خلي الشيوخ في جنبهم وخلينا ايه انا ناخد حقنا بدراعنا. هو لما بيكون عايز هو بيلعب بالدين. ليكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. ان هذا ظلم، ده ده ده ده ده ده راجل ظالم، ظالم لنفسه. ان الله سبحانه وتعالى حكمه مفيد لك، عارف بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحافظ. قال له اصل لو حكمت ربنا هخسر فلوسي، قال له مش هتخسر. قال الله سبحانه وتعالى هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. شوفوا من مسوغات ان الله يحكم وحده، قال هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى. هل تعرف حد له الحمد في الاولى والاخره؟ له الثناء قبل الحكم، وله الثناء في اثناء الحكم، وله الثناء بعد الحكم. الله يحمد على احسانه ويحمد على صفاته. يعني بتقول ربي عظيم، ربي كريم، ربي عظيم، ربي رحيم، ربي عزيز، ربي ملك، ربي له كبرياء، ربي الأعلى، ربي الأعظم، ربي القدير، ربي القوي، ربي الغني. انت بتثني علي، ده اسمه الحمد، ان انا اثني عليه بجميل صفاته واثني عليه بايه؟ باحسانه. ربنا اللي اداني، اللي خلقني، الذي خلقني فهو يهدين، الذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم ده بيعمل لي انا، ده بيعمل لي هو. ربنا صاحب فضل عليا، انا مش ممكن اتخلى عن شكره. فهنا ده ايه؟ ده انت بتثني عليه. له الحمد في الاولى، هو في حد تعرفه له الحمد في الاولى والاخره عشان يحكم؟ قال هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره، له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. أنه سبحانه وتعالى من مسوغات أنه الحكم وحده، وأنه يتفرد بالحكم، وأنه منع كل إنسان أن يحكم. عارفين من أكبر مداخل الشيطان أنه يغير أحكام الله سبحانه وتعالى، وأنه يضاهي أحكام الله سبحانه وتعالى، وأن يحرم الحلال على الناس ويحلل الحرام على الناس. إن هو ده من صفات الألوهية، أن الوحيد الذي يحل ويحرم هو الله، الوحيد الذي يحكم شرعا هو الله. قال له الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. ربنا بيقول ليه أنا أحكم؟ لأن حقيقة الكل يرجع إلي. فأنت مهما حكمت في الأخير خلاص ده هتفاجأ إن أنت إيه؟ أمام الحكم العدل. وهتفاجأ إن أنت المعيار اللي أنت طنشته وكبرت دماغك منه وما رضيتش إنك أنت تتحاكم إليه، هتفاجأ إنك قدامه وجها لوجه. أنت في أيا كان أنت فيه يقول لك إيه؟ اصل عارف لما من الحاجات السخيفه، سخيفه يعني، ان انت احيانا مثلا تدخل في مطعم فتلاقيه مشغل اغاني، فتقول له ايه؟ تقول له لو سمحت ايه في الاغاني ديت؟ فيقول لك إيه؟ اصل سيستم كده. تقول له سيستم مين؟ ما هو يا ابني احنا اللي بنحط السيستم. يعني ايه؟ يعني ايه اللي سيستم كده؟ ما تغير السيستم. يا سلام، يعني الوضع مقدس مثلا السيستم؟ يعني السيستم محكوم من فوق 7 سماوات مثلا؟ فإن أحيانا الإنسان أحيانا يترك حكم الله سبحانه وتعالى لحكم الناس، إنه يعظم أمر الله سبحانه، يعظم أمر الناس على أمر الله سبحانه وتعالى. ويقول لك أصل أنا كده إيه؟ أصل أنا كده بحافظ على أكل عيشي. لا، أنت مش بتحافظ على أكل عيشك، أنت بتضيع أمر ربنا سبحانه وتعالى. أنت مش واخد بالك، بس أنت قدمت حكم الناس على حكم ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى له الحكم وإليه ترجعون. كل رأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. يقول لك هو لو ربنا ظلمها وظلمها وخلاها ظلمه لحد يوم القيامه، من اله غير الله ياتيكم بضياء؟ حد ممكن يفتح عليك؟ هو بيقول لك انا بقول لك احكم، وبقول لك ارضى، وبقول لك احمد، وبقول لك اشكر، وبقول لك اصفر، وده في مصلحتك، لكن انت عادي لو مش عايز تعمل ده انت حر. هو ربنا قادر ان هو يضلم عليك لحد ما تموت، وهتموت هتتعذب، يعني مش هتموت تقول ايه اصل انا بقى اتبهدلت في الدنيا فخلاص اخش الجنه، ده انت هتتفاجئ ان العذاب اكتر، يعني العذاب عذابا صعد، عارف يعني ايه صعب؟ متصاعد، يعني كل مرحله اللي جايه والله انيل اكثر عذابا واكثر الما. قال كل رايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هو قادر ان هو يجبرك، لكنه اعطاك اراده، ومن رحمته سبحانه وتعالى انه حكم لك احكام حتى تحقق كل المصالح. يقولوا الشريعه كلها مصالح، الشريعه كلها مصالح، وكلام الله سبحانه وتعالى كتاب حكيم. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، قال ياسين والقرآن الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، قال سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فكلام الله سبحانه وتعالى كله حكمة، إياك أن تضيع كلام الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تضيع أوامر الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تضيع أو تساوي بين حكم الله وحكم البشر، أو أنك أنت تجعل حكم الله سبحانه وتعالى أمر بيمر علينا مرور الكرام. لا، لما تسمع الله يحكم أقف، لما تسمع ربنا بيأمر بكذا أقف في كل بقى المسائل. ومما ينبغي على الدعاء إلى الله يعني والعاملين في الدين أن هم يبينوا حكمة الأحكام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ان يبينوا جميل الحكم. يعني صراحه المسلمين، كل المسلمين احنا مقصرين قوي في ديننا، مقصرين مع ديننا، مقصرين مع كتاب ربنا، ان الناس بتلهس وراء الغرب وبتجري وراء النموذج الذين يظنونه ناجحا في الدنيا، وهي متغافله عن عظيم حكمه الله سبحانه وتعالى، ان حكم الله سبحانه وتعالى افضل، ونظام الله سبحانه وتعالى اعظم، واوامر الله سبحانه وتعالى ارحم بالخلق، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ان الناس بتفرط في الحكم الشرعي، يقول لك ايه الغرب صور الحكم الشرعي على انه تخلف، رجعيه، قسوه، فساد، ضياع، ارهاب، اي حاجه، يعني ايه هو في شويه تهم كده حلوه، واي حاجه مش عاجبه بيقوم يحطها. واذا كان الكذب في المسلمين فالكذب في اهل الكتاب اكثر، واذا كان النفاق في المسلمين فالنفاق اليهود والنصارى اعظم من منافق اليهود والنصارى اعظم من منافق المسلمين. يعني اذا كنت انت مش هتصدق بعض المسلمين لانهم ينافقون او لانهم يكذبون، فاياك ان تصدق اعدائك. فالإنسان يجي والله يدعي أن هذا الحكمة أو أن هذا الرحمة أو أن هذا فيه مصلحة، وتلاقي الستات طالعة تقول لك strong independent وسنجل مذر، ولازم كل واحدة تحقق ذاتها، ولا أعيش بدون أب وبدون زوج وبدون ابن. طيب ما هو استعار الشهوات ده أو تغيير حكم الله سبحانه وتعالى بأحكام البشر وتجارب البشر بقى، والمفاسد الرهيبة اللي بتحصل في تجارب البشر، ده هينتج عنه ايه غير ان الانسان يعذب في الدنيا ثم يعذب في الاخرة. الله وحده الحكم، حكيم في شرعه، حكيم في ذاته، حكيم في قضائه وقدره. الله يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يشرك في حكمه احد، لا احد يعقب على حكم الله، ولا احد يقدر ان يرد حكم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى غني عن ان يظلم العباد، غني عن الفقر الى العباد او الاحتياج الى العباد، فحكمه سبحانه وتعالى حكم عدل، حكم حكيم، حكم رحيم. اقول قولي هذا، استغفر الله.